إذا كنت في عملك مثلا وكان العمل مباحا وتراقب الله تعالى فيه، فهل أنت في عبادة؟ ها؟ لكن الناس يفرحون بهذا، العمل عبادة فاترك الصلاة، أو يعمل المحرم ويقول إيش؟ يعمل في محرمات ويقول العمل عبادة. فالله أراد أن نكون عبيدا في كل ما نأتي وما نذر، في كل ما نأتي وما نذر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى التفسير بأنها ليوحدون كما قلت لكم، وهو صحيح، لأن هذه العبادات أو الأعمال جميعها لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا إذا كانت ابتداء خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا ينبغي دائما تذكير الناس بهذا الأصل وهذا الهدف الكبير وهذه الغاية الكبرى، أنهم خلقوا لذلك، وأنهم مطالبون بتحقيق هذه العبودية لله وحده سبحانه عز وجل. ولو أنك سألت كثيرا من الناس اليوم لماذا أنت موجود، لماذا خلقت، واحد يضحك والآخر يقول والله ما أدري، ويقولها بضحك، يعني عجيب. وهذه مصيبة، أي ألا يعرف الإنسان الغاية التي من أجلها أوجده الله وخلقه في هذه الدنيا. فأنت مخلوق لتكون عبدا. وبعضهم يطبق ما أسند إليه من جرائم، أقول شنيعة، في ما يسند إليه من أوامر تعود على الإسلام والمسلمين بالشر والأذى. فإذا قيل له لما تفعل هذا، قال أنا عبد مأمور. إيش قال؟ أنت عبد مأمور من العزيز الغفور، أنت عبد الله جل جلاله. أما لهذا المخلوق لست له عبدا، بل هو أنت وهو عبيد لله، لأنه هو مطالب بأن يأتمر بأمر الله وأنت كذلك. وسيأتينا في الكلام عن الطاغوت والشرك في الربوبية في مما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة. نمشي ولا كيف نقف؟ نقف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أخذنا الآية الأولى التي صدر المؤلف رحمه الله بها كتاب التوحيد، وهي قوله تعالى أنت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هنا نافية، صح؟ طيب، خلقت، ما المراد بخلقت محمد؟ ما معنى خلقت؟ أوجدت وأنشأت. إذن لكنه إيجاد وإنشاء مبني على تقدير قدره الله عز وجل. كذا اسحب هذا هناك، ضع هذا في الوسط لأن الميكروفون تحت هذا حتى ما يحدث رنين. طيب، الجن من هم ولماذا سموا بهذا الاسم؟ أنت الجنان. ها؟ الجنان. نعم. مخفي ومستور، صح؟ نعم. وقال ابن القيم أن أصله من الشيطان كما أصل آدم كما أصل البشر آدم. صح؟ طيب، من خلق أولا على المشهور؟ إسماعيل. بماذا استدل من قال بهذا القول؟ من نار السموم. الشاهد من قبل من نار السموم. والإنس من هم الإنس؟ هواري. من هم الإنس؟ نحن من الإنس من الجن. صحيح. إذن هم البشر بنو آدم. نعم هم بنو آدم أو البشر. ما ضبط. نعم ما هو الإناث في اللغة العربية؟ الرؤية. الرؤية والإحساس بالشيء دليله إني آنست نارا، يعني إيش؟ أحسست أم رأيت؟ رأيت. أما أحسست ففي قوله تعالى وآتوا اليتامى نعم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني إن أحسستم منهم رشد. فالإيناس مراده أو مفهومه ما هو؟ الرؤية والإحساس. طيب الإنس سموا بذلك لأنهم إذن بناء على هذا المعنى اللغوي يوسف يرى بعضهم بعضا، كذلك يأنس بعضهم مع بعض أو ببعض. تمام. إلا ليعبدون. إلا هذه سبق لنا الكلام عنها في الأصول، كمان أداة استثناء تفيد ماذا؟ التخصيص صح والحصر. إلا ليعبدون، اللام في ليعبدون غائية. لا لام تعليلية. إلا ليعبدون. تمام. طيب لكن هل العلة هنا ما هي نوع أو ما هو نوع العلة؟ ما هو نوع العلة أنت؟ خرج به العلة الفاعلة أو الواجبة أو اللازمة. نعم التي تكون محققة ولا بد. لماذا قلنا بالأولى ولم نقل بالثانية؟ لأن لو قلنا بالثانية لكان جميع الناس عبيدا لله وهي العبادة الخاصة، ولكن لم يكن ذلك لأن يوجد منهم من هو مؤمن ويوجد من هو كافر. توافقون؟ إيه نعم. إذن هذا يوافق ماذا؟ أي نوعي الإرادة الإلهية؟ إلا ليعبدون؟ الشرعية من الكونية؟ الشرعية. الشرعية. حطوا بالكم. نعم. ونظير ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قلنا الماء هناك الإرادة هنا كذلك شرعية. إلا ليطاع. اللام. طيب فقد يكون وقد لا وقد لا يكون. قد يطاع الرسول وقد لا يطاع، وهنا كذلك قد يعبد الرب وقد لا يعبد. حط بالك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى ليعبدون؟ اسمك أنت؟ اسمك صالح. نعم. ذكرت اسمك فنسيت المقصود. ما في مشكلة محمد. شو فسرت بماذا؟ إن لله وإنا إليه. ياسين ليوحدون فسرت بذلك، وهل هذا تفسير صحيح؟ نعم. نعم، لأن العبادة الحقيقية الصحيحة مبنية لا تكون إلا على وفق التوحيد وعلى شرطه. تمام. ليخضعوا لي، ما هي العبادة في اللغة؟ يلا غربي، ما زلنا في البداية. خل نشوف هذا ايش عنده. انت ما هي العبادة في اللغة؟ لا إله إلا الله. العبادة في اللغة، ما قلت الاصطلاح أو في الشرع. عبد يعبد عبادة. نعم. إيش الكراسة هذه؟ أدخل كراسة حماص هذا مشي. أعطوا دفتر جديد يا أخي. نعم. عبادة هي عبد يعبد عبادة. فقط نسيت. طيب كمان في اللغة لا إله إلا الله، التذلل والخضوع كذا، هكذا قال القرطبي وغيره، التذلل يا مالك والخضوع. تقول العرب طريق معبدة أيش؟ مذللة. وهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإن المعنى الاصطلاحي للعبادة التذلل لله والخضوع له بماذا؟ بفعل المأمور واجتناب المحظور، وهذا هو معنى دين الإسلام كما قال ابن كثير رحمه الله. هناك تعريف عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية، تعريف جامع وحسن ينبغي حفظه والاستشهاد به دائما. هيا صالح. كل عمل إنسان عبادة؟ لا، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أحسنت، صح؟ نعم. اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أحسن ما عرف به إيش؟ العبادة. إذن إلا ليعبدون، إلا ليتذللوا لي بالطاعة والخضوع ويخضعوا لي ويستسلموا لأمري. إذن تفسير مجاهد شو؟ ليعبدون أي لأمرهم وأنهاهم، لأمرهم وأنهاهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الغاية التي من أجلها خلقك يا الله تعالى يا خالد أن تكون عبد لله، صحيح؟ هل العبادة في تعريفها مقصورة على العبادات الخاصة كالصلاة مثلا، أم أن مفهومها عام؟ محمد مفهومها أعم، فإن كنت متلبسا بطلب الرزق الحلال هل أنت متعبد لله بذلك؟ ها؟ إيه نعم، صحيح؟ أنا بينت الآن. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك آيات جاءت تؤكد هذا المعنى، مثل قوله تعالى، نعم، لا يؤمر ولا ينهى. إذن هذه الغاية، هل هذه الغاية أدركها الناس؟ وأقول الناس يعني اعتبارا بالأغلب، هل هذه الغاية أدركها الناس؟ ها؟ صحيح أم لا؟ حتى المسلمون؟ ها؟ حتى كثير من المسلمين، حتى كثير من المسلمين ما أدركوا هذه الغاية. فلو سألت كثيرا من الناس لماذا خلقك الله؟ لتبانت الأجوبة. طيب، هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء آخر؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية، بعض العلماء يستشهد بالآية ولا يتم كتابتها أو قراءتها ويقول الآية أو الحديث كذلك، يذكر طرفا من الآية أو الحديث. نعم، وهذا إما اختصارا للوقت إن كان متكلما، أو كذلك ضاق عليه الوقت في التأليف أو الورق فيقول الآية، يعني أكملها وتكلم عنها. فهمت؟ طيب، فيأتي هو بالشاهد منها ويترك ما ليس بشاهد ظاهر. فهنا قال عز وجل ولقد خلقنا، نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه في سورة النحل. لقد، اللام هنا موطأة للقسم المقدر، وقد تفيد التحقيق، وقد تفيد التحقيق، وعلى هذا تكون الجملة مؤكدة، مؤكدة بمؤكدات. الأولى اللام والقسم المقدر وقد التي تفيد التحقيق، فصارت المؤكدات كم؟ ثلاثة. ويمر علينا في التفسير ولقد، يعني كأنه يقول والله، انتبه، قد تفيد ماذا؟ التحقيق. اللام موطأة للقسم المقدر. وقوله ولقد بعثنا، بعثنا أي أخرجنا وأرسلنا، وضمير الجمع يدل على التعظيم لأن الله واحد أحد جل جلاله. ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة هي الطائفة من الناس، واعلم كما ذكر ذلك العلماء في الأشباه والنظائر أن لفظ الأمة في كتاب الله يأتي لمعان. المعنى الأول يراد به الطائفة من الناس كما في هذه الآية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وكما في قوله جل جلاله يوم تدعى كل أمة، يوم يدعى كل لا يوم تدعى كل أمة لكتابها كذا، لا جاثية، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. المراد بالأمة، أجيبوا جماعة، الطائفة، الجماعة الكبيرة من الناس. وقد تكون الأمة بمعنى الإمام والقدوة، ومنه قوله عز وجل في حق الخليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة أي إماما. وقد يراد بالأمة، قد يراد بها الملة، ومن ذلك قوله سبحانه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما معنى أمة؟ يعني على ملة، على ملة وطريقة. وقد يكون، وقد تأتي كلمة أمة بمعنى الفترة الزمنية، الفترة الزمنية. دليله ما في سورة يوسف، اقرأ الآية. وقال الذي وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد فترة من الزمن، فصار لفظ أمة في كتاب الله يأتي على أحد أربعة معاني. فإذا قال قائل كيف نميز، وأنا تكلمنا عن التفسير وأصوله وفي حلية طالب العلم تكلمنا عن تعلم التفسير وكيفية ذلك. وقلنا إن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالأشباه والوجوه والنظائر. هذا يسمى الأشباه والوجوه والنظائر، يعني أن تأتي كلمة ويكون لها أكثر من معنى. في كتاب الله مثل الظالمين سبع معاني، هذه صنف فيها العلماء رحمهم الله المصنفات المستقلة، هذه طالب العلم ينبغي أن يعتني بها عناية كبيرة حتى لا يخطئ، حتى لا يخطئ في التفسير. طيب، معرفة ذلك يكون بالسياق لا شك، بالسياق. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، رسولا، الرسول هو المبعوث الذي أيده الله عز وجل، الذي أوحى الله إليه، الذي أوحى الله إليه بوحي ونبأه، فهو رسول النبي، لأن كل رسول النبي وليس ولا العكس. فالرسالة أعم من النبوة. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل سبق لنا أنها من أدوات العموم، بل مما يدل على العموم بمادته، كذا؟ طيب، والأمم وكل أمة بعث فيها رسول. انتبه، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قد يراد بالرسول أيضا غير المنبأ، كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن كثيرا من العلماء يرى أنه يشمل ذلك الداعية والعالم، نعم، لأن هؤلاء لا يرسلون بالمفهوم، يعني مفهوم الرسالة والنبوة، بل يقومون في الناس مقام الأنبياء، يقوم في الناس مقام النبي بتعليمهم وإرشادهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والأظهر الأول، الأظهر الأول، الأظهر هنا الأول ما هو؟ الرسول الذي ينبأ، ينبأ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني أرسله بأي يأمر الناس بعبادة الله تعالى، أن اعبدوا الله. طيب، إرسال الرسل أو إرسال الرسول ما الحكمة منه؟ قال العلماء الحكمة في إرسال الرسول ثلاثة أشياء. أولا، حتى لا يكون للناس على الله حجة، كما في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لأنهم يكونون مبشرين ومنذرين، يبشرون بما عند الله من الأجر والثواب والنعيم، وينذرون الناس من مغبة المخالفة والتمرد على أمر الله عز وجل، ينذرونهم ويحذرونهم من عقاب الله. الثانية، أن الله تعالى يرسلهم رحمة لأممهم، فما من رسول إلا وكان لأمته رحمة، إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه رحمة للعالمين. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووجه رحمة الخلق بإرسال الرسول إليهم ظاهرة، لأنهم إذا كانوا بغير رسالة فإنهم يعيشون حياة البهائم، بل حياة البهائم أفضل من حياتهم. ثم إن حاجتهم إلى الرسالة كما قرر ذلك ابن القيم في زاد المعاد وقبله شيخ الإسلام أيضا، حاجتهم إلى الرسالة أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فهم لا يمكن أن يستغنوا عن رسالة طرفة عين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل أرض لم تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وكل قلب أيضا لم يزهر فيه مصباح الرسالة فإنه قلب مطموس ملعون. فحاجة الناس إلى الرسالة لا شك أنها حاجة تقوم عليها حياتهم الحقيقية. ولذلك نرى أن البشرية في أغلب أحوالها لما انفصلت عن منهج المرسلين، هل أدركت بحبوحة العيش أم أنها صارت في ضيق؟ صارت في ضيق وشقاء وعناء، وصاروا يخبطون خبط عشواء في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذن فمن رحمة الله تعالى إرسال الرسل. وهل يقاس على إرسال الرسل إيجاد أهل العلم؟